أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الدخان من الحواميم، أي من السور المفتتحة بحاميم. أنت تريد لن بعدس سورة الجاثية كيف مفتتحة بهذين الحرفين حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. النعزم في سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه الليلة المباركة. إنا أنزلناه أي القرآن، أنزلناه في ليلة مباركة. إنا كنا منذرين، الله سبحانه وتعالى منذر، الرسول صلى الله عليه وسلم منذر، نزل به الروح الأمين على قلبك. الروح الأمين ده جبريل عليه السلام، نزل بالقرآن على قلبك يا محمد صلى الله عليه وسلم يبتى لتكون من المنذرين، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. دليل بتى أو غفلت، بل هم في شك يلعبون، في حين الحساب سنة يقرب، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. النعزم في السورة التي قبلها، في سورة الدخان التي قبلها، سورة الزخرف، أسين رب العالمين، فذرهم يخوضوا ويلعبوا، ورغسنا تسلني من ويوال جيتن، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ثم كذلك بعنان دبيين إلا بتوا العباد لنقي من وراء الله سبحانه وتعالى وليترى، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. أو كون بهذه العظمة وبهذه الدقة ليس عبثا، خطي دورا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ولكن همي أنخزر مارو، يعني الواقع، ملايير من البشر للغفلين، هذه حقيقة. يعني تقريبا اني 5 ملاير غافلة، المليار نمسل من الا من رحم الله من وراء القضية. ابا مين ينبهنا في سورة الاعراف، يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يا بني آدم إما يتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أبعام الشنار ذي المنظر نخزرته، خاصة يبريدن من كران صفر، النخزر يقن الراعي يقن الحراق يتأسف في ترعفت الغنيم، اين الغنيم اني تبجوز نقع الودي لان الهان المعاش لدتن غالبا دخلت نقاتيد يبدأ يدر القدرة يتأسى لعد تسنتد القدرة اتندهم يكتونو بي امارو اين الغنيم اني وليت تفكر انت دي المصير نصد لان تهانت المعاش ولسنت باللي بعدين وشويني بعدين وسويني بعدين جدريني ليسجو ما سنتي قنشا داين الموسي داين التفاوت. عمري من لقي بيقنو فريش يريح يتخمم. قال لي اللي يقني يقنو شرق الناس اغرس اللي يقني يقنو شرق الناس اسلخ. عمري من لقي بموني عامهم انعام الله سبحانه وتعالى سخرهم كذلك. ولكن اول بلاد من 4 عام كرمه بالعقل كرمه بالوحي اللي يتعاش عموني ولي تخمم يعني المصير اللي سجومس الى ديس جنوس ولا بد حتما ولي قد على الغرسنيا يمسن منا تاوين المقبرة لابد لابد ديك الليلة والنس مشمع تتسد. ذكرا كان ام انثى صحيحا مريضا لابد ديك الليلة يعني حاسمة وخطيرة جدا. خضر انتني سيس ان نهزم من طورو الفصل ان يوم الفصل ميقاتهم منايو اجمعين الشكل حد يتخلف عن المناذات او السنة كانت تخممي والسنين نغلاش كانت تخممي الليل تني الى كان غنيس مشنة من غناس انس في المقبرة حقيقة توني إذا تنرقب يعني مش قام قبالة إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين بل هم في شك يلعبون واللي نتخمم قاعد يوس يجينا وسني في حين 400 بين هذا كان في امتحان في اختبار والأيام تجري يوسني. ولكن 400 بين ألهاكم التكاثر تكنت لهم في التكاثر المنمي حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. إمارو يوغد المثال نين الراعي نين حرقني مع الغنيم أين الراعيني الشيطان ماذا به مدن قاعد تخمم قاعد تفكر دي المصير نصن أتقم في هاتي الغفلة قال ندربح في حزبه الشيء يوم القيامة استحوذ عليهم الشيطان لحظة استحواذ أنين الرعيني اللي تفتغرت باش كل يدي تقول القدرون والقدرون دين الصراط المستقيم وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. استحوذ عليهم الشيطان بتيجوا فأنساهم ذكر الله لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ونتيجة قاعد الولن ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. هل نخزر الواقع؟ هل هناك ندوات؟ هل هناك مؤتمرات جلسات؟ قال يلا هنريح انخمم دي والسني الى كان نغادر هاتي الحياة الدنيا بتلي السجومانا. كم هي نسبة هذه الجلسات هذه المؤتمرات المحلية الوطنية العالمية كم قد نرجع قد الشيطان يعني اللي يخذ مخدمس وأصاب في الصميم اللي استغفل مدن عن الحقيقة حقيقة الحياة الآخرة يقنوس غرس أبدا لش غرس أقدا ولستاهل أسن الرياح ويسأل أسن خمم بتل ديني. وكم من آيات في القرآن تساولت من فسني. والله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف التي قبل الدخان أغنضي بي أنج مقابلة بين الأشقياء والسعداء هل ينظرون إلا الساعة أن تأتي بغتة لحظ وهم لا يشعرون واللي وجد ناس قاع بغتة وهم لا يشعرون لأن الجنز زفت تيوتن يعني الدنيا ثبتت خلدنديس فتأتيهم الساعة بغتة سواء الساعة قيام الساعة أن يعني لحظة الوفاة والمغادرة هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ السني بعضهم لبعض عدو الدول بعضهم خطرهم نصحا والريح والجن ندوات والجن مؤتمرات فوالسني أدلون عن يتلاومون عاد يتخاصمون يتلاعنون إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة وأنتم وأزواجكم تحبرون. أغنيش رب العالمين يمارو النعيم إلا يوجد سن يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها ماذا خالدون. يمارو النعيم سبت هل يعني بالتمني بالتسويف دورار الذين يقنوا خذام. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إنو السعادة يقابلهم المجرمون من الأشقياء إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. إنو خالدين إنو خالدين لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم نيسند الوحي نيسند الرسل وآتاكم من كل ما سألتموه وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا هم الأشقياء يا مالك مقصودني خزنة جهنم ليقضي علينا ربك أغضيه تمتنت يقضي علينا همجنا غندر نتعذب. قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق لاحظ شيئني الحق وضعند ولقد وصلنا لهم القول لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم دين الأغلبية تنسي وانطوروا. ملايير من البشر ولكن أكثركم للحق كارهون. سيولة في الاقتصاد أشيسل سيولة في السياحة أشيسل أذكر أصل الوحي أجيب دلقاء دلقاء دلقاء الخلاف ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإن مبرمون أم يحسبون ألا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسولنا لديهم يكتبون. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. توض إلى هذه الدرجة كيف يمكن أن يثني صدره ديجه الأنجاز أبا عمين تبين الحق نون الأشقياء. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسولنا لديهم يكتبون. كل شيء إلا مسطر وكل صغير وكبير ماذا مستطر ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه مقابلة في سورة الزخرف النف المثال في سورة الدخان نعزم معروف. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين لا يسد يوم لا يغني عن مولا يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. لا هم ينصرون لن تجم أجيك تحيل تدير والله أن قد تسد نصرة خارجية يقول حد الجسف في نصرته لا تلتوا إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. أدبي رب العالمين هذا العذاب المادي إلا يوجد رب العالمين يوم الأشقياء. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. في مقابلهم السعادة إن المتقين في مقام أمين. في سورة الذاريات إن المتقين في جنات وعيون. في سورة الطور إن المتقين في جنات ونعيم. في سورة الذاريات أغنيني إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم من نعيم. نتطفن تفيرة تفيرين أربع عامين هو أتنسيسن بصح أغنيني بتتغ تجان إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم إن المتقين في مقام أمين لا خوف يعني أمان 100% أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة إنه يحشرون خطر يوم القيامة سنة الحشر يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونحشر المجرمين ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. هناك حشر للمتقين وحشر للسعداء ويوم نحشر أعداء الله نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم آمنا يوم القيامة سغد الفقر سيجي إلا في أمان أليت في الجنة والأشقياء في خوف ورعب سغد الفقر سنيل إلى أن يدخل النار. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة يؤكد المعنى الأمن يدعون فيها بفاكهة بكل فاكهة آمنين لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين كذلك الملائكة تبشر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في الدنيا تتنزل عليهم الملائكة يوم القيامة السنين ألا تخافوا شيء الأمن ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ملائكة ذلك ملائكة الرحمة أما الأشقياء أسندس ملائكة العذاب ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة ذلك ملائكة العذاب باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون لا يذوقون فيها الموت خلود اشتمتنت لا يذوقونها فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم توني دكت نعم تزعلوك ووقاهم عذاب الجحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح زار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لحظوا وقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك شيني اختمت سرت بالقرآن ابدت بالقرآن اختمت بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إشارة إلى القرآن أقدمت سرت فإنما يسرناه بلسانك أي بالعربية لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون في سورة الفرقان بعام القرآن تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا تبارك من ونلا جعل في السماء بروجا وإن نجو بروج في السماء، والبرج تز بمعنى البناء العالي، النق مجامع النجوم، صورة البروج الناس بصورة البروج، والسماء ذات البروج. وإن نجو عن بروج أو مجامع النجوم وتعد بالملايير، هو الذي نزل هذا الكتاب سورة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده دنيا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لازم نطورو، إنا كنا منذرين. تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي جعل في السماء بروجا ونيان خلقه الكون، انت زلزله القرآن. تبارك بمعنى تعظم، تعاظم وتقدس وكثر خيره، ونيان زلزل او الفرقان او القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا. استحضرت العالمين منيو اليابان، الولايات المتحدة، افريقيا، وسيلة يعمر في القطب الشمالي ويسقط في القطب الجنوبي في خط الاستواء، قال قنت نون الوحي عندك عظمة هذا الكتاب ليكون للعالمين نذيرا. دمنايو الذي له ملك السماوات والأرض، يملك واحد سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في هذا الملك، يملك واحد ولم يكن له شريك في الملك. كمل، ما صفاته؟ وخلق كل شيء، كل ما يمكن ان يسمى شيء يخلقه رب العالمين. قل رأيتم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض، كلب التراشة لا عتفمي قنشرة التينيموني، ليس من خلق الله. قل رأيتم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض، متقديم البحث طبعا وتفمي قنشرة، قالت لي جلوان ام لهم شرك في السماوات، الشرك معنى شركة، قال او الجانب او الجناح من السماء ليس من خلق الله، نجو او اكتشاف او ديكوفيرت نوفو، يقل جناح في السماوات ليس من خلق الله رب العالمين. هذا صحته ورثو قاع يا ايها الناس، يعني شغل هنة منه واللي خسدت فم ولو ذرة التنم، هذا ليس من خلق الله. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمعوا دوحتي، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ابدا ماذا؟ ذباب. عيني زينة يتخلق، انا انت جالس لفليت حقير، ان انا لو كان الانس والجن قاعد جرون مش كان خلقني زيك وتنجم، ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، ولو اجتمعوا كذلك مش كده خلق خلية واحدة ما استطاعوا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قام عموني واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والإنسان ممتحن إما شاكرا وإما كفورا، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إما شكرا وإما كفورا، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ومن تمام الشكر بعيان ديبين قلنا نموذج نقلمت نسماس عباد الرحمن كنموذج نشنين باش كنجو بريد نسن أنجني التجان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بعد غنيني غسنك تصفت والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أون صفاته أون صفته صفة الإعراض عن اللغو عن دبيت ضرب عام في سورة المؤمنون أبدس بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ما اللغو بتد اللغو أغني كذلك في سورة القصص وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هم ربع متعودا نغون معناه في كثير من الآيات. اللغو هو ما كلام لا يصدر عن تفكير مش تعبرنا شنين إلا يسخروروا يستولوا خلاص. النضج كلام لا يعتد به كلام فارغ، وهذا الكلام أبعام قانا وتفنت الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تثيما. لا يسمعون فيها لا تسمع فيها لاغية هامي طبعا عميتو كذا نغون معناه لخطرش اون صفته نويوال بدون تفكير بدون هدف تبين له غلبس وقتنا على حساب كلام الله سبحانه وتعالى. شان عباد الرحمن واذا مروا باللغو مروا كراما. يقولون شان ديس كلام فارغ عبر سوق فارغ وتقيم اندس لحظ وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. باش كذا عاد يعني الجو نظيف في القرآن هذا عاد 400 طير خسوا لون النقل خطش كتاب عزيز. قد افلح المؤمنون ضد منايو كيف صفاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. هل كل قصه يمارو هل هو مقبل على ايات الله معرض عن اللغو ولا العكس مقبل على اللغو معرض عن الايات. و لحظات في هذه الرحلة على وجه الأرض ديك شلة غالي جدا بقية العمر ديك النعم تزعلوك يعني وسي الله في المقابر خلاص إلا راهين وعملي مش 400 كمنا نتخذش كل ليلة 400 توفينا أغمضي بعثك بالشام بعث بتغنج السني شيني تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر يوسي يقصد ربح أو أراد شكورا. وهو الذي توفاكم بالليل وفاة ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. والاشقياء يوم القيامة تفكر نسن شغل، تفكر بالوحي بالرسالة بالمنهج، وكذلك تفكر بالعمر. اولم نعمركم، نشاهم 40 50 60 70 80 عام، اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فذوقوا فما للظالمين من نصير. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. أوليت في سياق كفار قريش إلا ورغس نتسلم يوم الوحي وستبعا. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق بعد من زنزسند القرآن، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. بمعنى القرآن وتنكفي خصنك المعجزة أنت من سيدنا موسى. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. هبل من الشسن آية مادية ذين العصا، عصا موسى عليه السلام، ولو من سبتنا قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. إذا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بعث نشمارو المثال أهل الكتاب إلا ومن التوراة ومن الإنجيل سدس القرآن ومن السهامي رجعت كله حق من عند الله سبحانه وتعالى. الذين آتيناهم الكتاب من قبله، من قبل القرآن، هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم القرآن، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. قد أنت توراة الإنجيل. إنا كنا من قبله، أي من قبل القرآن، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين. خاطر شو من النس الكتاب نسن ومن نس القرآن كذلك. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة. ترا تشتم تستوحديت يقن حد يستفزهم أتني عاير ترا تستوحديت. ويدرؤون بالحسنة ماذا؟ السيئة. ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. أول فارغ بدون تفكير. أول ما الفائدة من ورائه؟ بتل الشموني أول الزيت. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. النبي الثاني أن وفر يعني الوقت لدراسة كلام الله سبحانه وتعالى، ونحن مطالبون بهذا سواء كان ذكور أن الإناث أنصمكز أو يعني الأول إلى يصدر بدون تفكير لا طائل من ورائه أن نفر أو الطقت أو الوقت في دراسة كلام الله سبحانه وتعالى. خاطر يوم القيامة تسول، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. لم تحيطوا بعلما، خاطر مجرد تعلم برك، وإنما إحاطة. كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بعلما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما كسبوا بما ظلموا فهم لا ينطقوا. هذا كان الحق العمر إقلاء للأخرتيا والجن قيمت يوم الكتاب والجن قيمت رسالة رب العالمين. هدفني مثلا أمام الواقع لخنا عن طلب ندوان. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.